السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أجمعين. حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى. أما بعد، فلازلنا مع التعليق على الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. كنا في باب الاستنجاء، قال الماتن عليه رحمة الله تعالى، عليكم السلام ورحمة الله، ورفع ثوبه قبل دنو من الأرض، هذا المكروه الثاني، يعني يكره لمن كان يقضي حاجته أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض. قال الشيخ ابن عثيمين: وهذا له حالان، الأولى أن يكون حوله من ينظره، فرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض محرم، لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، هذا واضح، إذا كان حوله من ينظر إليه أو من يمكن أن يطلع على يعني عورته، فإن هذا يحرم أن يكشف بحيث يستطيع أن ينظر. والحال الثانية كشفه وهو خال ليس عنده أحد، فهل يكره أم لا؟ قال الشيخ: هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خال، وفيه ثلاثة أقوال للعلماء. الأول الجواز، الثاني الكراهة، الثالث التحريم، وهو المذهب. الشيخ رحمه الله يقول إن هذه المسألة مبنية، لو كان ما حوله أحد هل يجوز له أن يرفع ثوبه قبل أن يقترب من الأرض أم لا؟ قال فيها ثلاثة أقوال، عليكم السلام ورحمة الله. قال فيها ثلاثة أقوال للعلماء، وقال إن المذهب هو التحريم، أن يكشف الإنسان عورته في حال كونه خاليا. يقول الشيخ: لكن اقتصروا على الكراهة هنا لأن كشفها هنا لسبب، وهو قضاء الحاجة. في الحقيقة بالنسبة لهذه المسألة، الراجح عندي والله أعلم أن كشف العورة في حال كون الإنسان خاليا مكروه إذا لم يكن حوله أحد، أن هذا مكروه، وترتفع هذه الكراهة للحاجة، لا مش ضرورة، حاجة، لأنه يمكن أن يرفع إذا أصبح قريبا من الأرض، لكن الكلام الآن على الرفع قبل أن يقرب من الأرض، هنا ليس الضرورة، لأن بإمكانه أن يرفع ثوبه قبل، يعني قبيل أن يرفع ثوبه عند دنوه من الأرض. قلنا الراجح والله أعلم كراهة كشف العورة في حال كون الإنسان خاليا، وترتفع هذه الكراهة عند الحاجة، عند قضاء حاجته، عند التخلي، عند الجماع ونحو ذلك من الحوائج، ومن الحاجيات مثل العلاج، مداوات، ما يلزم لمداواته كشف العورة. في هذه الأحوال ترتفع الكراهة، تنتفي الكراهة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أما إذا أراد أن يبول وهو قائم فإنه سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول إن القائم دان من قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم. يعني قد يعترض معترض فيقول إن الذي يبول وهو قائم سيرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، فهذا ما أخذ على عبارة الماثل. يقول الشيخ: ولكن نقول إن القائم دان من قضاء الحاجة لأنه سيقضيها وهو قائم. إذن يقول يمكن أن نرفع العتب على عبارة الماثل، لأن هذا دان من قضاء حاجته، وقولهم دنوه من الأرض هذا باعتبار الأغلب. قال الشيخ ابن عثيمين: والبول قائما جائز، ولا سيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين. الأول أن يأمن التلويث، يعني ألا يرتد عليه رشاش البول. الثاني أن يأمن الناظر، يعني أن يأمن أن ينظر إلى عورته. نعم، المسألة هذه أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، حكم البول قائما. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ولكن جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. يقول الشيخ ابن عثيمين: قال بعض العلماء فعل ذلك لبيان الجواز، وقال آخرون فعله للحاجة، لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله عليه أو إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلا لهم انكشفت عورته أمامه، فما بقي إلا أن يقوم قائما مستدبرا للقوم، فيكون في ذلك محتاجا إلى البول قائما. وأما حديث أنه فعل ذلك لجرح كان في مأبضه، ما هو المأبض؟ باطن الركبة. المأبض باطن الركبة. يقال أن العرب كانوا يستشفون من ألمها بالبول قياما. قال فضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قياما من وجع الركب فضعيف. ولكن يمكن أن يقال إن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس بالوا قياما للحاجة، وقد يكون الإنسان إذا ثنى ركبته يزيد عليه الألم، فبوله قائما أرفق به وأبعد له عن الوجع. نعم، الشيخ هنا ذكر أن البول قائما جائز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. أن البول هنا ماذا؟ قائما جائز، لكن بشرطين: أمن التلويث وأمن النظر إلى العورة. وبهذا يجمع بين الأحاديث. طيب ماذا نقول في قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه؟ ماذا نقول في قول أم المؤمنين؟ نعم يقال إنها قد أخبرت بما علمت، أخبرت بما علمت رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يدل على أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحال الجلوس، لكن المثبت هنا مقدم على النافي. حذيفة رضي الله عنه أخبر بما رأى، وأم المؤمنين لم ترى ذلك ولم تعلم عنه فنفت. نعم. قال الماتن: وكلامه فيه، يعني يكره كلام قاضي الحاجة في الخلاء. قال الشيخ ابن عثيمين: والدليل أن رجلا مر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وهذا في الصحيح مسلم. قالوا: ولو كان الكلام جائزا لرد عليه السلام، لأن رد السلام واجب. قال الشيخ رحمه الله: لكن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته. ولهذا ذكر صاحب النكت ابن مفلح رحمه الله هذه المسألة وقال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة. هذا كتاب النكت على المحرر لابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول: ذكر أن مقتضى هذا الاستدلال أنه يحرم إيش؟ أنه يحرم أن يتكلم، أنه يحرم أن يتكلم، ولكن هنا في المثل اكتفى بذكر الكراهة. قال الشيخ: لكن اعتذروا عن القول بالتحريم بعذرين. الأول أن هذا المسلم لا يستحق ردا، الذي سلم وهذا الإنسان يقضي حاجته لا يستحق أن يرد عليه، لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة. ومن سلم في حال لا ينبغي أن يسلم فيها لم يستحق ردا، وهذا ضعيف. عليكم السلام ورحمة الله. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلل عدم رد السلام بأنه سلم في حال لا يستحق الرد عليها. عليكم السلام. عليكم السلام. العذر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الواجب، لأنه بعد أن انتهى من بوله رد عليه واعتذر منه. قال الشيخ: وهذا صحيح، وهذا صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما رد السلام ولا أجل الرد؟ أيهما؟ عليه الصلاة والسلام أجل الرد. والنبي عليه الصلاة والسلام علل هنا بأنه كره أن يذكر الله إلا على طهر. فلهذا في الحقيقة أن الاستدلال بهذا الدليل فيه نظر من جهة، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلل بكونه كان يقضي الحاجة، هذا الدليل. النبي عليه الصلاة والسلام علل عدم رده في تلك الحال أنه لم يرد أن يرد على غير طهارة، وهم يستدلون بهذا الدليل على ماذا؟ على أنه يكره أن يرد السلام حال قضاء الحاجة، لكن حال عدم الطهر أوسع من هذه، أوسع من هذه الحال، قد يكون على غير طهارة ولا يقضي حاجته، أليس كذلك؟ طيب. يقول الشيخ: أما إذا كان قاضيا الحاجة اثنين ينظر أحدهما إلى عورة الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال أنه من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجلين إذا فعل ذلك فإن الله يمقت عليه، والمقت أشد البغض. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، ورواه أيضا بعض أهل السنن. وهذا الحديث: إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان على طوقهما فإن الله يمقت على ذلك. وجاءت له ألفاظ أخرى. يقول الشيخ: وأما إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر فأقل أحواله أن يكون مكروها. والإمام أحمد نص على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وفي رواية عنه قال: لا ينبغي. والمعروف عند أصحابه أنه إذا قال أكره أو لا ينبغي أنه للتحريم. الحقيقة الكلمات الواردة عن الإمام أحمد، أحيانا يقول لا يعجبني، أحيانا يقول لا ينبغي إذا سئل عن مسألة، أحيانا يقول أكره كذا، الحقيقة أنه اختلف في هذه الألفاظ كثيرا، الألفاظ المحتملة. بعضهم يحملها على الكراهة، وبعضهم يحملها على التحريم، وقد يقال إنها بخلاف الأولى. قال الشيخ: فالحاصل أنه لا ينبغي أن يتكلم حال قضاء الحاجة إلا لحاجة، كما قال الفقهاء رحمهم الله، كان يرشد أحدا، أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف، أو طلب ماء ليستنجي فلا بأس. قال الماتن: وبوله في شق ونحوه، يعني يكره بوله في الشق. والشق قد يكون جحرا وقد يكون سربا، ما الفرق بين الجحر والسرب؟ قالوا: الجحر هو المدور، والسرب هو المستطيل، الشقوق التي تكون في الأرض، الفتحات التي تكون في الأرض، إما أن تكون مدور أو مستطيل. المدور يسمى جحرا، والمستطيل يسمى سربا. نعم. ومثل ذلك الشيخ ابن عثيمين عندما قال المصنف ونحوه، قال الشيخ: مثل بعضهم بفم البالوعة، فم البالوعة أيضا لا يبول فيها، يكره ذلك. والبالوعة مجتمع الماء غير النظيف، وسميت بهذا الاسم لأنها تبتلع الماء. قال: والكراهة تزول بالحاجة، كأن لم يجد إلا هذا المكان المتشقق. فما الدليل على الكراهة في الشقوق؟ ما الدليل؟ ذكروا حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. وهذا الحديث مختلف فيه. الشيخ ابن عثيمين قال: وأقل أحواله أن يكون حسنا، لأن العلماء قبلوه واحتجوا به. حقيقة أن العلماء في هذا الحديث فيما أعلم ليس لهم قول واحد فيه، وإن كان صححه جماعة مثل الحاكم والنووي والذهبي، إلا أن جماعة من أهل الحديث أيضا ومنهم المتقدمون من أعلى هذا الحديث. على كل حال هذا أحد أدلتهم في النهي عن البول في الشقوق. قال الشيخ: ومن التعليل أنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك فيؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول. نعم، هذا التعليل واضح. الجحور قد تكون مأوى للدواب، فإذا بال فقد يؤذيه ذلك الحيوان أو تلك الدابة، أو قد يكون سببا في وصول رشاش البول. وقد ذكر المؤرخون أن سيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر بالشام، وما إن فرغ من بوله حتى استلقى ميتا، فسمعوا هاتفا يهتف في المدينة يقول: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، أو فلم نخطئ فؤاده. قال الشيخ: هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحة هذه القصة. طبعا هذه القصة فيما أذكر ذكرها أيضا ابن كثير رحمه الله تعالى وابن عساكر وغيرهما، ابن كثير ذكرها في التاريخ جزاكم الله خير. من هم الذين صاحوا بالجن؟ ما معنى صاحوا بالجن؟ سمعوا هاتفا يهتف هذا النداء، فعلموا أنه نداء الجن. لكن هذه الرواية الشيخ الله أعلم بصحتها، فعلا هم اختلفوا فيها، منهم من حسنها ومنهم من ضعفها، منهم من صححها ومنهم من ضعفها. ووردها بعض أهل كتب الحديث، ذكر المحقق هنا قال: روى هذه القصة عبد الرزاق في المصنف ومن طريقه الطبراني في الكبير عن معمر عن قتادة، ورواها ابن سعد والحارث بن أبي أسامة في مسنده، والطبراني والحاكم وابن عساكر في تاريخ دمشق عن ابن سيرين، ورواها الأصمعي حدثنا سلمة بن بلال عن أبي رجاء، ورواها عبد الأعلى أيضا، وهذه كلها مراسيل. والمرسل إذا جاء مرسلا بوجه آخر مخرجه غير مخرج الأول، فإنه حينئذ يتقوى كما هو مذهب المحققين من أهل العلم. طيب، هذا الكلام فيه نظر. المرسل إذا جاء مرسل من وجه آخر مخرجه غير مخرج الأول أنه يتقوى مباشرة محل نظر، والله أعلم. على كل حال قولهم هذا متجه، قولهم بأن يكره البول في الشق أو الجحر أو السرب هذا قول متجه إن ثبت الحديث، وإن لم يثبت الحديث يبقى اصطلاحهم في الكراهة يعني يحتمل هذا. نعم. قال أحرم الماتم: ومس فرجه بيمينه، يعني يكره لقاضي الحاجة مس فرجه بيمينه، وهذا يشمل كلا الفرجين، يشمل إيش؟ كلا الفرجين القبل والدبر. قال الشيخ: لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، والفرج يطلق على القبل والدبر، فيكره أن يمس فرجه بيمينه. الحقيقة هذا محل خلاف، هل كلمة فرج هنا المفرد المضاف تعم، أم أنها تطلق على الفرد الشائع؟ ما هو الفرد الشائع إذا ذكر الفرج؟ المراد به القبل، واضح؟ هل يطلق الفرج على يراد به القبل والدبر، أم يراد به القبل وحده؟ قد يقال أنه شاع عندهم ذكر الفرج في القبل، ويحتمل أنه يشمل القبل والدبر. قال: لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين. قال الشيخ: ومن تأمل الحديث وجد النبي صلى الله عليه وسلم قيده بحال البول، فالجملة وهو يبول حال من فاعل يمس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في القيد، هل هو مراد بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط، طيب هذه المسألة، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول هنا قيد، أم أنه خرج مخرج الغالب؟ أمامكم الحديث، أمامكم الحديث: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو ماذا؟ وهو يبول. هل النهي مختص بحال البول، بمعنى أنه لا كراهة في أن يمس الإنسان فرجه بيمينه في غير حال قضاء الحاجة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، أن الأمر متعلق بحال البول. ومن أهل العلم، وهذا هو المذهب، أن هذا خرج مخرج الغالب، وأنه إذا نهي عن مسه في حال الحاجة، حال البول قد يحتاج الإنسان إلى مس ذكره بيمينه، فلما نهي عنه في هذه الحال دل على أن غيره من باب أولى، في غير حال الحاجة من باب أولى أن يمتنع. فهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، تنبيه بالأعلى على الأدنى. قال الشيخ: وقال بعض العلماء إنه إذا نهي عن مسه باليمين حال البول فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى. قال الشيخ بعدها: وكلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، والأحوط أن يتجنب مسه مطلقا، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول للحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، فإذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. وتعليل الكراهة أنه من باب إكرام اليمين. طبعا ذكرنا على المذهب في شرحنا على الذات أن الكراهة تنتفي في حال الحاجة، لو كان الإنسان مجروح اليد اليسرى فلا بأس ولا كراهة في أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول لاحتياجه إلى ذلك. وكذلك لو كان مقطوع اليد اليسرى، هذه حال ضرورة ليست حال حاجة، هذا من باب أولى أن يؤذن فيه. نعم. قال الماتن: واستنجاؤه واستجماره بها، يعني يكره استنجاؤه واستجماره بيمينه. قال الشيخ: والفرق بينهما أن الاستنجاء بالماء والاستجمار بحجر ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمسح من الخلاء بيمينه، في نفس الحديث حديث قتال. وأما التعليل فهو إكرام اليمين. قال الماتن: واستقبال النجرين، يعني يكره استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. قال الشيخ ابن عثيمين: وليس هناك دليل صحيح بل تعليل، وهو بما فيهما من نور الله، وهذا النور الذي فيهما ليس نور الله الذي هو صفته، بل هو نور مخلوق. طبعا لا شك، هم عندما يقولون يكره استقبال الشمس والقمر لما فيهما من نور الله، هذا مثل قولنا بيت الله، ليس المعنى والعياذ بالله أنه مقام له عز وجل، لا أبدا، إنما الإضافة هنا للتشريف. وكما يقال ناقة الله كما جاء في القرآن، ليس المعنى والعياذ بالله أنه مركوب لله جل وعلا، حاشا لله، وإنما المراد تشريفها لأنها آية من آيات الله تعالى. وكذا الشمس والقمر من آيات الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. يقول الشيخ ابن عثيمين وفي هذا نظر، يعني في تعليلهم بأن كراهة استقبال الشمس والقمر لأنهما لأن فيهما شيء من نور الله عز وجل، قال لأن مقتضاه كراهة استقبال النجوم مثلا. فإذا قلنا بهذا قلنا كل شيء فيه نور وإضاءة يكره استقباله. ثم إن هذا التعليل منقوض بقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ومعلوم أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولكن شرقوا أو غربوا. فلو شرق أو غرب والشمس طالعة لا شك أنه استقبل الشمس أو إيش أو استدبرها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. فلا شك أن تعليلهم بهذا عليل. لكن أجود ما وجدته من تعليلاتهم أنه إذا استقبل الشمس أو القمر ربما انكشفت عورته للناظرين. يعني كما يعلم إذا سلط الضوء على مكان فإنه ينكشف للناس. فمن تعليلاتهم في كراهة استقبال الشمس أو القمر أنه قد يعني يبدو بذلك ما لا يبدو في حال أخرى. وأما بقية ما ذكروا أحاديث، طبعا الشيخ يقول ليس هناك دليل صحيح، نعم كلامه صحيح، ذكروا حديثا ضعيفا جدا تذكر فيه الملائكة وأنه يمنع من استقبال النيرين، حديث ضعيف جدا. بل قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كلمة واحدة. قال الشيخ في الصحيح عدم الكراهة لعدم الدليل الصحيح بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز. قال الماتن ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. قال الشيخ ابن عثيمين لحديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، وهذا في الصحيحين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا ولا تستدبروا نهي، والأصل في النهي ماذا؟ الأصل في النهي التحريم. قال الشيخ والحديث يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي لأنه قال ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا يقتضي الانحراف التام. ولكن شرقوا أو غربوا لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها كأهل المدينة. أهل المدينة قبلتهم فين؟ للجنوب. قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، أليس كذلك؟ ها إخواننا، قبلة أهل المدينة إلى الجنوب، فلذلك أمرهم بالتشريق أو التغريب. لكن مثل أهل جدة إذا شرقوا أو غربوا فهم بين استقبال أو استدبار لها، وقعوا في النهي. قال وأما التعليل فهو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار. قوله في غير بنيان، قال الشيخ ابن عثيمين هذا استثناء، يعني إذا كان في بنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار. قال لحديث ابن عمر، وهذا أيضا في الصحيحين، قال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت أختي حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا المشهور من المذهب. نعم، المذهب عندهم أنه إذا كان في بنيان أو كان بينه وبين القبلة حائل ساتر، حتى لو كان إلى كومة رمل أو إلى حائط أو إلى شجرة، فهذا يكفي، فله أن يستقبل أو يستدبر القبلة. قال الشيخ: وقال بعض العلماء لا يجوز استقبال القبلة والاستدبارها بكل حال في البنيان وغيره، وهو رواية عن أحمد. هذا القول يمنع مطلقا أن تستقبل أو تستدبر القبلة حتى لو كنت في بنيان. قال: وهو رواية عن أحمد. هذه الرواية هي قول الحنفية أو الأحناف، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، بل ابن القيم ذكر أدلة لهذا القول نصره من 13 دليلا. يقول الشيخ: قالوا وهذا مقتضى حديث أبي أيوب استدلالا وعملا. أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تستقبلوا لا تستدبروا. وهذا عام ولا خاص؟ قول لا تستقبلوا الكملة لغاية ولا قول لا تستدبروا عام ولا خاص؟ أجيبه عام. نعم، يعم البنيان وغير البنيان. قال: وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قدم الشام فوجد مراحيض بنيت نحو الكعبة. قال: فننحرف عنها. المراحيض أليست في البنيان؟ المراحيض تكون في البنيان ولا في الفضاء؟ في الفضاء. المراحيض تكون في البنيان، ومع ذلك فأبو أيوب رضي الله عنه انحرف عنها وقال: وانا استغفر الله. قال: وهذا يدل على انه لم يرى هذا كافيا، وهذا اختيار شيخ الاسلام. طيب، بقي عندنا حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام كان قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. كيف نجيب عليه؟ قال: أجاب عن حديث ابن عمر بما يلي: الأول أنه محمول على ما قبل النهي، يعني أن يكون في النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل إيش؟ لا، الآن الشيخ يتكلم على القول الذي لا يفرق بين البنيان وغير البنيان. المذهب يفرقون، يقولون بنيان وغير بنيان. لا، هناك قول يقول لا، هذا القول الذي يقول لا نفرق بين البنيان وغيره، أنه حرام في الكل، في كل مكان، في البنيان وفي الفضاء. نريدهم أن يجيبوا عن حديث ابن عمر. قالوا: الإجابة الأولى أن هذا محمول على قبل النهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قبل أن ينهى عنه، والنهي ناقل عن الأصل، الأصل الجواز، والنهي ناقل عن والاعتبار بالناقل. الإجابة الثانية عن حديث ابن عمر أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل. وأيهما مقدم، القول أم الفعل؟ إذا أتانا قول وأتانا فعل وظاهرهما التعارض، ما المقدم، القول أم الفعل؟ الفعل مقدم. عجيب، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، نأخذ بقوله الموجه إلينا أم بفعله صلى الله عليه وسلم؟ الأصل أن نجمع بين القول والفعل، فإن لم يمكن الجمع فيرجح القول على الفعل. القول مقدم يا أخوانا، القول هو المقدم. لماذا؟ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحتمل أمورا، تحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ناسيا، أو أن يكون له عذر عليه الصلاة والسلام في ذلك الفعل، أو أن يكون ذلك الفعل خاصا به عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة أن الجنوح إلى الخصوصية ينبغي أن لا يصار إليه إلا بدليل واضح، لأن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها للأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالأصل التشريع في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشريعية لا خاصة، حتى يقوم الدليل الواضح على كونها خاصة. لكن مفاد دليلهم هذا أن القول هنا أوضح وأقوى من الفعل، لأن فعله يحتمل أن يكون لعذر، قد يكون هناك عذر جعل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين: لكن هذا الاحتمال مردود، لأن الأصل الاقتداء، والتأسي به صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لا توجد هنا معارضة تامة بين القول والفعل، ولو كان كذلك لكان القول بالخصوصية متجها، بل يمكن حمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن فيه في البنيان. وحديث ابن عمر في الاستدبار على ما إذا كان في البنيان، هذا على قول المذهب. قال: والراجح أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون استقبالها. سمعتم الشيخ ابن عثيمين يقول: الراجح أنه يجوز في البنيان الاستدبار دون الاستقبال. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استدبر ولم يستقبل في مرة ابن عمر. قال: لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تفصيل ولا تخصيص، ما عندنا شيء يخصص، لكن الاستدبار جاء ما يخصص. والنهي عن الاستدبار بما إذا كان في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الاستدبار أهون من الاستقبال، ولهذا جاء والله أعلم التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان، والأفضل ألا يستدبرها إن أمكن. وفي الحقيقة هذا الترجيح من الشيخ رحمه الله عندي محل نظر، والقول بأن الاستدبار أهون من الاستقبال أيضا محل نظر عندي والله أعلم. لماذا؟ لأنه قد يقال أن الاستدبار أعظم وأشنع من الاستقبال، قد يقال هذا. لماذا؟ لماذا قد نقول أن الاستدبار أشنع وأعظم من الاستقبال؟ لأمر معلوم عند العرب، أن استقبال الشيء بالوجه، بخلاف الاستدبار، لأن الاستدبار أو إعطاء الدبر يدل على الامتهان، يدل على زيادة امتهان في ذلك. نعم. ثم يقال: ما الفرق؟ ما الفرق الواضح القاضي لهذا التخصيص؟ نقول إن الاستقبال يقاس على استدباره صلى الله عليه وسلم، يقاس عليه على ذلك. وما دام أنه جاء النهي عن الأمرين استقبال والاستدبار على قضاء الحاجة، فكلاهما منهي عنه في الأصل. فالقول بالتفريق بين الاستقبال والاستدبار محل نظر. وقد جاء في حديث جابر ما يفيد، حديث جابر وإن كان فيه خلاف صحيح وضعيف، ما يفيد هذا المعنى. يفيد ماذا؟ حديث جابر ما يفيد أن الاستقبال في البنيان أو عند وجود حائل أذن فيه بعد، أذن فيه متأخرا. والأقوى عندي والأقرب هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل العذر. قد يكون عليه الصلاة والسلام في تلك الحال لم يعلم مكان القبلة وخفي عليه، وهذا يحصل للإنسان. وقد يكون هناك عذر آخر، فالتمسك بنهيه العام عليه الصلاة والسلام أولى. قال: ولبسه فوق حاجته. الآن ذكر المحرمات، قال يحرم ماذا؟ استقبال القبلة واستدبارها. قال ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم لبثه فوق حاجته. قال وعلل ذلك بعلتين، يعني أن يمكث الإنسان بعد أن يقضي حاجته وينتهي منها، يمكث فوق الحاجة أو فوق ذلك المكان الذي بال فيه أو تغوض أو قضى حاجته محرما. قال علل ذلك بعلتين، الأولى أن في ذلك كشفا للعورة بلا حاجة، وقد ذكر الشيخ أن المذهب التحريم، تحريم كشف العورة دون حاجة ولو كان خاليا. الثانية أن الحشوش والمراحيض مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث. وتحريم اللبث مبني على التعليل، ولا دليل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال أحمد، الإمام أحمد في رواية عنه إنه يكره ولا يحرم. قال المصنف وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني هذا أيضا محرم أن يبول في طريق. طيب لو تغوط في هذا الطريق، لو تغوط هل يحرم أيضا؟ بل هو من باب أولى، بل هو من باب أولى. نعم. الدليل على ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، في بعض الألفاظ اتقوا اللعانين. ما معنى اللاعنين أو اللعانين؟ الذي يجلب اللعن للإنسان، الذي يجلب اللعن للإنسان. قال ومن لعانان يا رسول الله؟ يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. نعم، هذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى اتقوا الملاعن الثلاثة أو الثلاث، البرازة في الموارد أو البرازة في الموارد، وقارعة الطريق والظل. نعم. يقول المعتني بالكتاب الذي خرج حديثه وقال رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيها، وابن ماجه كتاب الطهارة باب النهي أو باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق، عن الخلاء على قارعة الطريق، والحاكم من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ به، والحميري هذا إضافة لكونه مجهولا يعني من المجهولين، لم يسمع من معاذ، لذلك ضعفه ابن حجر والبوصيري. والحديث صححه الحاكم وابن السكن والذهبي وحسنه النووي. انظر الخلاصة والتلخيص والمجموع. طيب، والعلة أن البول في الطريق أذية للمارة وإيذاء المؤمنين محرم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، يعني يدل على أنه قد يجلب على الإنسان اللعنة، واللعن هو الطرد من رحمة الله. قال وظل النافع، يعني يحرم أن يبول أو يتغوط في ظل النافع، وليس كل ظل يحرم فيه ذلك، بل الظل الذي يستظل به الناس، فلو بال أو تغوط في مكان لا يجلس فيه، مكان مهجور وفيه ظل والناس لا يأتون إلى هذا الظل، لا يسمى ظل النافع. قال فلا يقال بالتحريم، والدليل قول صلى الله عليه وسلم أو في ظلهم، يعني في ظل الناس الذي يجلسون فيه وينتفعون به. وقال بعض أهل العلم مثله مشمس الناس في أيام الشتاء، مثل الظل المشمس، قد يكون هناك مكان مشمس اعتاد الناس في أيام الشتاء أن يلجأوا إليه يتشمسون فيه، فكذلك من تخلى فيه فإنه يعرض نفسه للعن. قال الشيخ: وهذا قياس صحيح جلي. نعم، وهو كما قال رحمه الله، هذا قياس صحيح على الحديث. قال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو فعل محرم جاز أن يفرقهم ولو بالبول أو الغائط. وفي هذا نظر الشيخ ابن عثيمين، قال: لعموم الحديث ولأنه لا فائدة من ذلك، لأنهم إذا علموا أنه تغوط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرا وربما يتقاتلون معه، والطريق السليم أن يأتي إليهم وينصحهم. قال الماتن: وتحت شجرة عليها ثمرة، يعني يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمرة. نعم. وأفادنا رحمه الله بقوله تحت أنه لا بد أن يكون قريبا منها وليس بعيدا. وقوله ثمرة، قال: أطلق المؤلف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. إيش معنى مقصودة؟ يعني الناس يقصدون هذه الثمرة ليأكلوا منها أو ينتفعوا بها، لأنه إذا بال في ذلك المكان أو تغوط فيه فإن تلك الثمرة سوف تتنجس وتلوث بالنجاسة، أو أن من أراد أن يصعد ليتناول تلك الثمر ذلك الثمر فإنه ماذا؟ فإنه سيتلوث بالنجاسة. قال: والمحترمة كثمرة النخل ولو كانت في مكان لا يقصده أحد فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة، لأن التمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار. قال الشيخ: هناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوط غير ما ذكره المؤلف، حتى لو كانت لا تؤكل إذا كان الناس يقصدونها أو أنها ثمرة محترمة، فهذا يمنع من التغوط أو البول تحتها. قال: كالمساجد، المساجد أيضا لا يجوز البول فيها ولا التغوط، بدأ سوزان في حديث الأعرابي. قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر. المحترمة قد تكون طعاما للناس وقد تكون طعاما لغيرهم، وقد تكون يستفاد منها في غير الطعام، يستفاد منها في غير الأكل استعمالات أخرى. محترمة يعني لها حرمة، لها حرمة، فالتمر محترم. قال: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول وللقدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وكذلك المدارس، فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط. والعلة القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات وظل الناس. وأما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب، أما البول فجائز يعني في المستحم لأنه يذهب، مع أن الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول محمد. بالإمكان لو كان هناك أسئلة تكتب على التكست أو ترسل لي على الخاص، رأيت ما أرد على الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله.